نعم. كيف؟ أي الاستعتاب طلب العتبة، والعتبة معناه قبول العذر والرضا، فالمؤلف فسرها بالنهاية في الغاية التي هي الرضا، لأن الإنسان إذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. نعم. الله عز وجل أخبر عن نفسه في القرآن، يقول قال الله قال الله، ويرد هذا كثير في القرآن، أليس الأصل في اللغة يعني هو معروف يقول قلت إذا أراد أن يخبر عن نفسه؟ لا، هذا يعني له أحوال، لكن يقول العلماء إن المتكلم إذا عبر عن نفسه بصيغة الغائب فهذا دليل على العظمة والتعظيم، ففرق بين أن يقول الملك ملك الدنيا إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا، أو يقول إني أمر، الأول أعظم في التفصيل، وهذه نقاط بلاغة التعبير، تعبير المخاطب عن نفسه بصيغة الغائب يدل على التعظيم، لا سيما إذا كان بوصف يقتضي ذلك. نعم. أداب الواقع على الأعضاء، أنت تحس فيه نفس الأعضاء ولا تحبه بسبب المكان؟ لا، الواقع أن العذاب على أهل النار واقع على كل بدن، ولهذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لكن يعني هم يتعجبون ويوبخون السمع والأبصار والجلود لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم. انتهى الوقت. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معنى الآية إجمالا، ما أريد أن تفسر كل كلمة، معنى تأخرين وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما كنتم تستخفون خوفا من، نعم أحسنت، قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. يلا أعرف الجملة. لا مو تفصيل بس، مثل ذلكم مبتدا، ذلكم خبر، ذلك. طيب ظنكم عقل واحد مما تقول أنه يجوز، ظنكم خبر، نعم، والذي ظننتم، طيب أرجاكم خبر ثاني. طيب في وجه آخر في الإعراب يا أيوب، في وجه ثاني في الإعراب، يلا يا أيوب قل نعم ولا لا، ها؟ أنا هذا بلاي من دائما منتبه، وش فيها؟ اشتقت إلى الأهل؟ نعم. ظنكم مبتدأ منه. نعم. وذلك ظننتم مبتدأ. نعم. وخبر وأرداكم خبر. وأرداكم خبر، تمام. إذا اتفق القولان على أن الذي ظننتم صفة. أصبحت من الخاسرين، ما معنى أصبحت هنا؟ صرف معناها المطابق للفظ، ما هو أصبح؟ أصبح إيه؟ هذا الأصل، لكن قد استعمل بمعنى صار. نعم طيب. قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، ما مناسبة جواب الشرط لفعل الشرط؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، ما المناسبة؟ يعني هذا قد تخفى مناسبته، إذا أن الإنسان يتوقع أن يكون جواب الشرط خلاف ذلك. مش الله موسى؟ لا نعم. وعيدا شديد لهم باب التيهيد لأنه لا يتعرض ارتباطه بما قبل لا تتوقع منه، تكون رائحة كريهة. طيب مناسبته تيئيس هؤلاء من الفرج، لأن ظاهر الحال أن يقول فإن يصبروا فالفرج قريب مثلا، لكنه قال فالنار مثوى لهم أي فلن يتخلصوا منها. بارك الله فيك. إن يستعتبوا فما هم المعتبين، ما معنى يستعتبوا؟ وهي العذر ثم الرضا. طيب فما هم من المعتبين؟ تمام. إعراب فما هم من المعتبين؟ لا من هي بحسب ما قبل معروف. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين؟ ألف لا هو ما ها رابطا لجواب الشرط. طيب استمر. ما على لغة من؟ نعم لا ما دمت تقول عملا تعمل عمل ليس. طيب اسم ما مبني محل اسم. نعم وعن شر المعتبين كسر ظاهر بآخر. نعم جار مجرور متعلق محذوف خبر ما. طيب هنا تتفق اللغتان الحجازية والتميمية من حيث اللغة، أليس كذلك؟ هل يختلف اللفظ لو جعلناها تميمية؟ نعم. إذن تتفق اللغتان من حيث اللفظ وتختلفان من حيث الإعراب. طيب ما هذا بشرا شراف، هل تتفق اللغتان في هذا؟ ما هذا بشرا لا. ما هذا بشرا لغة تميما يقال تميم. ما هذا بشر ما هذا بشر توافقون على ذلك؟ نعم. لأن ما مهملة عند التميميين وعاملة عمل ليس عند الحجازيين، فتقول مثلا ما زيد قائما، إذا قلت خاطبت إنسان وقلت ما زيد قائما عرفنا أنك إيش حجاز. وإذا خاطبت إنسان وقلت ما زيد قائم عرفنا أنك تميمي. ولهذا قال الشاعر ومهفهف الأعطاف

في الوبر الصيب يدل على ان انه يرى ان النار نار نار الكفار هذه لا تفنى لانهم خالدون فيها ابدا، ونار العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تفنى لان اهلها ايش خرجوا منها، فاذا خرجوا منها ما بقي لبقائها فائده. وهذا التقسيم من الناحيه العقليه تقسيم قوي، يعني الانسان يميل اليه من الناحيه العقليه، لكن قد يبقى النظر بان يقول القائل ما الدليل على ان هناك ناران؟ نعم، ما الدليل على ان هناك نارين؟ هذا يحتاج الى دليل. والذي يظهر من الادله ان النار واحده، وان العصاة يعذبون بالنار التي يعذب بها الكفار. لكن عقلا كلامه رحمه الله هذا التفصيلي كلام جيد، حتى لو قال قائل ايضا العقل يدل على انه لا بد ان تكون النار نارين، لانه لا يمكن ان يعذب المؤمن الفاسق بنار شديده الحراره كلما نضج جلده بدل جلد اخر كما تكون نار الكفار. من ناحيه عقليه يوافق العقل تماما، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فالله يعفو عنه. نعم. ما هذا ما وقف على كلام له في ذلك. والله ما انا ما اطلعت على شيء، ما اطلعت على شيء في ذلك. لكن يا اخواننا لا يجوز ابدا ان نعرف الحق بالرجال، يجب ان نعرف الحق بالدليل. فما دام بين ايدينا كلام الله عز وجل، كيف نفكر في ان نرجع او نقول قال فلان او قال فلان؟ لو قال اكبر الناس ما عدا الرسول عليه الصلاه والسلام قلنا لا سمع ولا طاعه ولا تصديق ولا ايمان. بين ايدينا كلام الله عز وجل، وهو الخالق عز وجل والعالم بكل شيء. يعني هل بهم رسول؟ يقول عز وجل ما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم، الا رجالا نوحي اليهم. وقال العلماء ان الرجال لا يكونون من الجن، لكن في هذا التعليم نظر، لان الله يقول في سوره الجن وانه كان رجالا من الانس يعوذون برجال من الجن. قالوا الايه الاخرى الا رجالا من اهل القرى، من اهل القرى، فيقال الجن ايضا من اهل القرى، قريتك انت فيها والجن فيها ايضا، لكن ايكم احق بالارض الانس ولا الجن؟ كيف الجن؟ لا اطلع عن بيتك يا مسعود. لان الشيخ الجن يمكن لهم ان يسكنون في الاماكن التي لا يسكن فيها الانس، يسعهم ذلك، وفي الفضاء. والانس؟ الانس ما يمكن. ما يمكن؟ اي. هذا قصدي يعني في الفضاء. اما ما تعلم ان الان في اقمار صناعيه لها 4 أشهر 5 أشهر فيها انس؟ الغالب. على كل حال الاحق هم الجن هم الانس لا شك. ولهذا لو اعتدى احد من الجن ونزل بيتك فلك ان تخرجه. نعم. دليل هو هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الارض لملك. وش دليل احنا ان من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضي؟ الدليل انهم اولى من الجن. هذا هو. انا استطيع ان احرث في الارض وازرع وابني واعمل ما شئت ولا معارض لي، لكن لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحفروا فيه، نعم، واصبحت واذا السقف مملوء من الزرع والمجالس مملوءه من النخيل. لو قالوا نحن اولى بالبيت الجن على كل هذا سكت الله تنازل لهم. شيخ بارك الله فيك، لا يجوز ان يكون قوله سبحانه وتعالى انهم كانوا خاسرين على انه يوم القيامه من باب قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لولا أنه قال فلا تستعجلوه لكان على ظاهر. هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا من الدرس أخذ الفوائد. طيب نعم. قوله قيضنا لهم، نعم معناها، نعم نعم. والقرناء جمع ايش؟ جمع قرين. نعم نعم. ما بين ايديهم، نعم ما بين ايديهم من الدنيا، وما خلفهم من الاخره. هل الاخره خلفهم ولا امامهم؟ أمامهم، لكن هنا تأتي بمعنى أمام أيضا كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل شيء. يعني الخلف والوراء قد يأتي بمعنى الأمام كما في الآية التي ذكر. طيب، ما معنى التزيين لهم في الدنيا؟ التزيين لهم في الدنيا على حالتين: إما أنهم يكرون الذعر، وإما أنهم يمنون. لا، هم زينوا لهم ما بين أيديهم في الدنيا. التزيين في الدنيا نسست له الوسوسة لهم بالشهوات. نعم، تلذيذهم بالشهوات وتمني الأماني وأن الله سيكون له وما أشبه ذلك. طيب، وما خلفهم كيف تزيين؟ وخلفهم تزيين على حالتين: الأولى بإنكار البعث، والثانية بأن يمنيهم أن لهم الحسنى في الآخرة. تمام، إنكار البعث قال لا تخافون ما في بعث. نعم، هذا ينطبق على الملائكة. أو أنهم قالوا: إن بعثتم فلكم الحسنى عند الله. طيب، بارك الله فيك. قوله في أمم، تقديرها له في أمم، وحق عليهم القول في أمم. طيب، لماذا لم نقل في إن في الظرفية وأمم هي الظرف؟ لو قلنا بالظرفيه يدل على ان الامه ليس داخله في العقاب وفي العقاب. اذا قلنا في جمله الامه ان الامه خلاف العقاب مع بعض. وقلنا في الامم يكون معنى المشاركون يكون الامه. نعم، والمعنى انهم امه يعني المشاركة. وهم امه منفرده. اذن المعنى في جمله الامه. تمام، ناخذ الفوائد كما هي العاده. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء الى اخره. من فوائد هذه الايه بيان عظمه الله عز وجل في قوله وقيضنا، لاننا تفيد العظمه. ومن فوائد الايه الكريمه الرد على المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله وانه لا علاقه لله تعالى به. افهمتم؟ والناس في هذا الباب على ثلاث اقسام. القسم الأول: من قال إن الإنسان مجبر على عمله وليس له إرادة ولا اختيار، وأن فعله الاختياري كفعله للطواري، فالذي يذهب ويجيء باختياره كالذي يرتعش أو يمشي مجنونا في الأرض. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرية. زعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم. الطرف الثاني: من قال إن العبد مستقل بعمله وليس لله في علاقة، فالإنسان مريد مختار ولا لأحد عليه سلطة. وهذا مذهب من القدرية وهم المعتزلة. والقدرية يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله، والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا. وهؤلاء هم المعتزلة ومن ضاهاهم، وزعماءهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء

عذابا شديدا منصوب، فما الذي نصبه؟ صالح ايش؟ الذي نصبه فلنذيقنه. هل نذيق تنصب مفعولا واحدا او مفعولين؟ مفعول واحدا مفعولين. كيف مفعول؟ وش الدليل ان تصب مفعولين؟ لان لدينا قاعده ان الفعل اذا تعدى لواحد فادخلت عليه همزه التعديه تعدى لاثنين، واذا كان يتعدى لاثنين فادخلت عليه الهمزه تعدى الى ثلاثه. مثال ذلك، مثلا ذاق، ذاق تتعدى الى كم؟ واحد. ذاق طعم الايمان ما رضي بالله رب، فاذا دخلت عليه الهمزه تعدت الى مفعولين. وراى تقول رايت الرجل قائما تنصب، رايت الرجل قائما مفعولين، فاذا دخلت عليه الهمزه تعدت الى ثلاث فتقول اريت زيدا الرجل قائما. هذه قاعده عربيه مضطرده ان الفعل إيه؟ نعم نبدا من الاول، اذا كان لازما فدخلت عليه الهمزه ايش؟ تعدى الواحد. اذا كان متعدي لواحد فدخلت عليه الهمزه تعدى لاثنين، اذا كان متعدي لاثنين فدخلت عليه الهمزه تعدى لثلاثه. طيب، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، عذابا اي عقوبه شديده قويه، ولنجزينهم معطوف على لنذيقن اسوا الذي كانوا يعملون. لنجزينهم هذه تنصب مفعولين، الأول الهاء والثاني أسوأ. أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم. أسوأ الذي كانوا يعملون، هل هم ينسون أسوأ الذي كانوا يعملون أو ينسون جزاءه؟ الجزاء. نعم، هم ينسون الجزاء، العمل منهم هم ليسوا مزيين به، هم الذين عملوا. فإذا قال أسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك أسوأ الجزاء، وليس المراد أسوأ العمل، لأن العمل في العبد والجزاء فعل الله به، والمراد هنا فعل العبد أو فعل الله به؟ فعل الله به. ولهذا قال لنجزينهم. فإذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائه؟ نقول إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لكنه بالنسبة للسيئات عدل، وبالنسبة للحسنات فضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقوله أسوأ الذي كانوا يعملون، ظاهر الآية أن الله يجزيهم أسوأ أعماله وغير الأسوأ، غير الأسوأ ما دون الأسوأ يعني السيء. فهل يجازى الكافر بأقبح أعماله أو بكل أعماله؟ هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع أو لا، هل الكافر مخاطب بالفروع أو غير مخاطب. تعرفون معنى المسألة هذه؟ يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصلة الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ وما أشبه ذلك. في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه مخاطب، أنه مخاطب بفروع الأعمال، لأنه إذا كان المسلم مخاطبا بها فالكافر من باب أولى. كيف نقول إن المسلم يجازى ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب؟ لا يمكن هذا. فالصواب انهم مخاطبون بفروع الشريعه لكنهم غير مخاطبين بفعلها. يعني ما يقال للكافر مثلا ليش بالدخان، يقول تعال لا تشرب الدخان حرام عليك، لا هذا ولا غير ذلك، غير لا، ها؟ غير لا،

وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا، حتى في مجازات الدنيا. قال الله تعالى: وجزاء سيئة إيش؟ سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجرها الله. فإذا أساء إليك إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها، وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. نعم شيخ بارك الله فيكم. كما تفضلتم أن كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر، نعم، لكن شيخ إذا كان القرآن في منزل وكان أهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم، لكن ربما يعني تحدثوا بحادث جانبية كان يكون مثلا في المطبخ مثلا أو ما أشبه ذلك، ثم إن القرآن على إذاعة القرآن التي يأتي مرة الحديث ومرة القرآن، وهم يعني يقولون بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثيرة، ويقول إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني هل ما يحتاج تطور الشرح؟ هل هم يلغون فيه ولا لا؟ لكن لا ينتبهون أحيانا. هذا حتى الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا، أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارئ. المحذور اللغو فقط؟ اللغو نعم، المحذور إن الناس لاجين وصاجين دنياهم والقرآن يقرأ. أما مثلا امرأة تطبخ أو تصلح شاي أو تغسل ثيابها وتستمع القرآن فهذا ما يجب التلهي عنه. نعم خلينا يمكن الأخذ من قوله تعالى: لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أنه يجازيهم أسوأ عملهم هذا وهم اللغو بأن لا يحتاجوا إلى معانيه التي تهديهم إلى الخير، فتكون مجازاتهم من جنس عملهم كذلك. لا لأن هذا في اليوم الذي قلنا الذين كفروا عذابا شديدا، هذا في الآخر، الوعيد هنا في الآخر. نعم ولم يقل من عذاب الأبناء على عذاب القبر. نعم. ما هو جسد الله من عذاب الأبناء؟ ظنهم أن العذاب هنا عذاب العقوبة الآخرة، وقالوا أن عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامة. لعلهم يرجعون. طيب كيف يوجهون؟ يمكن يوجهون يعني يحرفونها عن ظاهرها، فيقول لعلهم يرجعون يعني أخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون، لكن هذا خلاف ظاهر الله. نعم. إذا قلنا أن هذه في عذاب الدنيا، كيف نثبت من القرآن إثبات عذاب القبر؟ كثير. يعني كثير من القرآن. ما مر عليك؟ ما في إلا الآية هذه اللي فيها إشكال عندك؟ آل فرعون. وش آل فرعون؟ النار. اهتمل شوفوا آل. وجوا وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخل على فرعون سد عذابه. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنت تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعم. أي آية؟ نعم. بعض الناس يقول أن عذاب القبر يكون من عذاب الأبناء وعذاب الدنيا، ولكن من في غير التغيير، فعلى أن تبقى لهم بقية منها العذاب وعذاب الأبناء. لا لا، هذه من البيانية، هذا هو الأقرب. يجوز أن تقول التبعير ولن يقنهم بعض العذاب الأدنى، ما الحاجة؟ يعني إثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آية صريحة، ما أحتاج أن نأتي عليه بآية تحتمل هذا وهذا، وهي في غيره أرجع في الدنيا ليس لها إطلاق. أنا فاهم أنك أخذ من الخمس دقائق من الخمس. نعم شيخ، من يشغل القرآن في المسجد ويردد معه يعني للتحفظ يعني يحفظ وتحسين النطق، لا بأس، ما في مانع. آخر سؤال. السلام عليكم. بالنسبة للصحيح للفرسلة لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة، هل يجب الاستماع ولا في الغ... في الصلاة يعني؟ يعني في غير الصلاة. ها. لا، الصحيح ما يجب الاستماع، لكن لا يجوز اللغط. ولهذا قال الإمام أحمد: